المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. المثال الرابع في أحكام الحيض، هل هو الدم الموجود الذي يعتاد الأنثى أم له شروط وقيود؟ قال المستعين بالله: إن الحيض الذي يصيب النساء في أوقاته المعتادة لا بد لنا أن نربطه بأمور يضبط بها ويتميز بها عن الدماء الفاسدة التي لا يثبت لها أحكامه. فنقول كل أنثى لم يتم لها 9 سنين أو قد جاوزت في عمرها 50 سنة فوجود الدم منها ليس بحيض، وإنما يعتاد الأنثى الحيض في السن الذي بين هذين التقديرين من تمام 9 سنين إلى تمام 50 سنة، بأن هذا هو المعتاد الموجود. وكذلك لا بد أن يكون الحيض لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، فمتى نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، وإن تكرر حتى جاوز 15 فهو استحاضة ولو تكرر. وكذلك الطهر بين الحيضتين لا بد أن يكون 13 يوما فأكثر، فمتى نقص لم يعتد به، وذلك للأثر المروي عن شريح المشهور وأيضا إذا اختلف الدم على الأنثى فتقدم أو تأخر أو زاد عن عادتها لم تنتقل معه ولم يثبت لها حكم الحيض حتى يتكرر ذلك 3، فإذا تكرر ثبت له حكم الحيض وقضت حينئذ ما وجب فيه من صلاة ونحوها. والدليل على ذلك والاعتماد على أن العادة لا تثبت إلا ب3 مرات. وكذلك المبتدئ بها الدم تجلس ما تيقن أنه حيض أو يظهر أنه حيض وهو يوم وليلة، وتغتسل بعدها ولو كان الدم جاريا، وتصلي وتصوم، ثم إذا انقطع دون 15 يوما اغتسلت ثانية، ثم إذا تكرر 3 على هذه الوتيرة قضت ما وجب فيه وصار هذا عادة. وأيضا فإن هذه الأحوال التي ذكرناها وإن كانت مشقة على النساء فإن الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا، ولا يخفى ما في هذه الأقوال من الاحتياط والرجوع إلى حيض متيقن قد زالت عنه الشبهة كلها وهو المطلوب. فاتضح مما تقدم أن الدماء التي تصيب الأنثى سوى النفاس 3 أقسام: حيض وهو ما وجدت فيه تلك الشروط والقيود السابقة، واستحاضة وهو ما تجاوز 15 يوما مطلقا، ودم فاسد وهو ما عدا ذلك مما اختل فيه قيد من تلك القيود. فالقسم الأول ثبت فيه أحكام الحيض كلها، والقسمان الأخيران لا يثبت فيهما شيء من أحكام الحيض، بل تصلي فيهما المرأة وتصوم وتفعل ما تفعل الطاهرات. فقال المتوكل على الله: هذا القول الذي قررته وشرحته يا أخي لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا معنى من المعاني الراجعة إلى الكتاب والسنة، وإنما دل الكتاب والسنة والوجود والنظر على أن الدم الذي يصيب الأنثى في أوقاته يكون هو الحيض، من غير فرق بين صغيرة ولا كبيرة، ولا فرق بين أن يزيد عن 15 يوما أو ينقص عن يوم وليلة، وبمجرد ما ترى الدم تجلس، وإذا انقطع انقطاعا تاما اغتسلت وتنتقل معه في زيادته ونقصانه. والدليل على هذا أن الشارع رتب على الحيض أحكاما كثيرة، وأخبر أن النساء يعرفن دم الحيض بمجرد وجوده، وقد جرت عادتهن بالزيادة والنقص واختلاف الأحوال عليهن، ولم يأمرهن ويرشدهن إلى التقيد بتلك القيود التي لا يفهمنها، فضلا عن إمكان العمل بها. وكون العادة لا تثبت إلا ب3 مرات قول لا دليل عليه، بل الدليل يدل على ضده، فإن الأصل أن الدم الذي يصيب المرأة هو الأصلي الذي هو الحيض، لا العارض الذي هو دم الفساد والاستحاضة، ولأن الحيض هو دم طبيعة وجبلة، وذلك يختلف باختلاف النساء والأحوال والفصول والقوة والضعف وغيرها. فكونه يربط بسن معين ومقدار معين ويلغي ما سواه مع مماثلته له مع كونه مخالفا لظاهر النصوص الشرعية فإنه مناف للأحوال الطبيعية. يوضح هذا القول الصحيح أن القول الذي تقولونه مع أنه لا يدل عليه كتاب ولا سنة فإنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة من القواعد ولا أصل من الأصول، لأن تلك الفروع التي فرعتموها يثبت لأحدها حكم وينفى عن نظيرها المماثل ذلك الحكم، ويجمع فيها بين المتباينات ويحكم على الأنثى بها، تجلس عن الصلاة ونحوها في وقت، ثم تؤمر بقضاء ما تركت فيه وهي مأمورة بالترك، وقد تأمرونها أن تتقيد فيها ثم تقضي ما فعلت كما إذا عاودها النفاس في الأربعين. وكل هذه الفروع لا نظير لها في الشرع، فإذا كانت لم ترد بذاتها عن الشارع ولم تبن على مماثل لها أو مقارب علم أنها غير شرعية. ثم اعلم يا أخي أن من خواص الأقوال الضعيفة وجود التناقض فيها وعدم بنائها على أصل متفق عليه، وصعوبة فهمها وصعوبة العمل بها أو تعذره. وهذه الفروع التي فرعتم كذلك، كما أن القول الصحيح تجد فهمه في غاية اليسر والعمل به في غاية السهولة، ومسائله منضبطة مبنية على الأصول الشرعية، وهو قولنا الذي نصرناه، إنه بسيط جدا، وهو أن الدم الذي تراه المرأة دم حيض مطلقا، وإذا انقطع فهي طاهرة تثبت لها أحكام الطاهرات. ما لم يطبق عليها الدم أو يزيد زيادة فاحشة، فحينئذ نعلم أنه ليس كله حيضا، وإنما بعضه حيض وبعضه غير حيض. فنرجع حينئذ إلى المرجحات الشرعية والمميزات، وهي الرجوع إلى عادتهن، ثم إلى وصف الدم وتمييزه. فإن تعذر الأمران التحقت بأبناء جنسها من النساء 6 أيام أو 7 للحيض، وما سوى ذلك طهر كما هو الغالب للنساء. فهذا هو القول الذي يتعين القول به. فإن لم يكن عندك من الترجيح لقولك سوى ما شرحته وهو كذلك، وجب عليك كما وجب علي اتباع القول الصحيح. فلست أقول لك قل بقولي واتبعني على ما قلت، وإنما أقول أنا وأنت الواجب علينا واحد، وهو اتباع ما رجحه الدليل السالم عن المعارض المقاوم. فقال المستعين بالله سمعا وطاعة للبراهين الشرعية المبينة على القواعد المرضية، وله الحمد على الإرشاد تعلما وتوفيقا للعمل.